أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لهم رسلهم إن نحن ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي وخاف كل جبار.

صدق الله.